بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، أما بعد. فهذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب الزكاة من كتاب نيل الرجاء للعلامة السيد أحمد بن عمر الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فوصلنا إلى قول المصنف رحمه الله النعم. واليوم يعني ليس من المهم أن تكون الصورة ظاهرة في الشاشة، فلذلك سأترك الشاشة لتكون السبورة، لأننا نحتاج إلى السبورة أكثر. يقول المصنف رحمه الله تعالى النعم، أي وتجب الزكاة في النعم. والنعم بفتح النون هي الإبل والبقر والغنم. والإبل يشمل ما له سنام واحد وما له سنامان، والبقر يشمل البقر المعهودة المعروفة والدواميس، والغنم يشمل الظعن والماعز. قال الشارح رحمه الله تعالى المعنى أن النوع الأول من الأموال التي تجب فيها الزكاة الإبل والبقر والغنم، وإنما تجب زكاتها بشروط. شرط الأول أن تكون نصابا، والنصاب هو أن يبلغ المال مقدارا محددا إذا وصل إليه وجبت الزكاة، وإذا كان المال دونه فإن الزكاة لا تجب. إذن نقول النصاب هو مقدار معلوم إذا بلغه المال وجبت زكاته، وإلا فلا تجب. وهذه السبورة فيها بيان الأنصبة في بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن يمضي عليها حول كامل متوال وهي في ملك المزكي. أي الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة أن تمر سنة كاملة قمرية. حول كامل أي حول قمري، متوال أي لا يتخلله انقطاع الملك. فمثلا لو أنه ملك الإبل، عنده خمس من الإبل فيها شاة، فملكها ستة أشهر ثم إنه باعها، وبعد أن باعها اشتراها، فإنه عندما يشتريها يبدأ حولا جديدا ولا يبني على الستة الأشهر السابقة. وهذا معنى قوله متوال. قال وأن يمضي عليها حول كامل أي بيقين، فلو شك هل مضى الحول أو لم يمضي فالأصل عدم وجوب الزكاة. قال وأن يمضي عليها حول كامل متوال وهي في ملك المزكي. شرط قال ثم نتاج، نعم نتاج النصاب أثناء الحول يتبع أمه فيه، بمعنى لو أن الإنسان كان يملك نصابا من بهيمة الأنعام. على سبيل المثال لو أنه كان يملك مثلا نقول كان يملك تسعة من الإبل فيها شاه، لكن في أثناء الحول توالدت فصارت 12. نقول حول النتاج الذي هو الأولاد الجديدة يتبع حول الأصل، فتجب شاتان. واضح؟ وهذا ما قصده الشارح رحمه الله تعالى بقوله نعم نتاج النصاب أثناء الحول يتبع أمه فيه، أي يتبع أمه في الحول. ولذلك يقول الفقهاء نتاج أو أولاد الأمهات يلحق بالأمهات، أي في الحول. قال رحمه الله تعالى وأن يمضي عليها حول كامل متوال وهي في ملك المزكي. نعم نتاج النصاب أثناء الحول يتبع أمه فيه. والشرط الثالث وأن تكون راعية في كلأ مباح. أن تكون راعية أي أنها ترعى بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم، ترعى في كلأ، كلأ يعني عشب باللغة الإنجليزية grass. أن ترعى في كلأ مباح، مباح أي أنه لا يدفع فيه مقابل، لا يدفع فيه مقابل بل مجانا، أو فيه مقابل يسير جدا مثله لا كلفة فيه. قال وأن تكون راعية في كلأ مباح، ولا بد أن تكون راعية في كلأ مباح، هذا الشرط الأول. وأنها ترعى من قبل المالك، فلو رعاها غير المالك كالغاصب أو شخص متبرع فهذا لا زكاة فيها، ولو أنها رعت بنفسها أيضا لا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة إذا كانت ترعى في كلأ مباح والمالك هو الذي يسيمها أي الذي يرعاها يقوم على إسامتها. قال وأن تكون راعية في كلأ مباح، ولا يكفي رعيها بنفسها بل لا بد أن يكون من المالك. إذن نستطيع أن نقول بارك الله فيكم أن الشارح رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة شروط. ذكر الشرط الأول أن تكون نصابا، والشرط الثاني أن يحول عليه الحول، وفسر الحول بأن تمر عليها سنة قمرية كاملة متوالية وهي في ملكه، والشرط الثالث بارك الله فيكم قال أن تكون سائمة أي ترعى في كلأ مباح، ولا بد أن تكون إسامتها من المالك. هذه ثلاثة شروط. نستطيع أن نضيف شرطا رابعا وشرطا خامسا. شرطا رابعا يفهم من كلامه، وهي أن تكون من بهيمة الأنعام، وهذا ما أشار إليه الشارح رحمه الله تعالى والمصنف أيضا في قوله النعم، قال هي الإبل والبقر والغنم. إذن نستطيع أن نقول الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، الشرط الثاني أن تكون نصابا، الشرط الثالث أن يحول عليه الحول، الشرط الرابع أن تكون سائمة من قبل المالك. هذه أربع شروط. الشرط الخامس والأخير وهو الذي لم يشر إليه الشارح رحمه الله تعالى، ألا تكون عاملة. فلو كانت عاملة سواء كانت تعمل في الحرث أو في نقل الماء أو في حمل الناس كالإبل مثلا، أو كان يؤجرها أو كان يعيرها للعمل، فهذه لا زكاة فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في العوامل زكاة. إذن نستطيع أن نقول بارك الله فيكم إن الشروط خمسة، شروط وجوب زكاة بهيمة الأنعام خمسة. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وهذا يعني تقرير وتأكيد. الشرط الثاني أن تكون نصابا، وسنشرح الأنصبة. الشرط الثالث أن يحول عليها الحول، والشرط على التفصيل في قضية النتاج يتبع حول الأم إذا كانت الأمهات نصابا. والشرط الرابع قلنا أن تكون سائمة في كلأ مباح، وأن تسام أو يسيمها مالكها لا غيره، فلو سامت بنفسها أو سامها متبرع أو غاصب أو مستأجر مثلا فلا زكاة فيها. والشرط الخامس والأخير أنها لا تكون عاملة، ألا تكون عاملة. خمس شروط. مصنف رحمه الله تعالى ذكر أربعة وزدنا شرطا خامسا. الآن سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى حول الأنصبة. فالأنصبة كالتالي، نقول الإبل، نبدأ بالإبل، لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا. فمن كان عنده واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع لا زكاة فيها، فإذا بلغت خمس تجب الزكاة، وزكاتها أن يخرج شاة، أن يخرج شاة من خمسة إلى تسعة. يعني لو كان عنده خمس أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع فالواجب شاة، ثم إذا بلغت عشرا فالواجب شاتان، كذلك أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، الواجب شاتان. إذا بلغت خمسة عشر إلى تسعة عشر فالواجب ثلاث شياه، ثم إذا بلغت عشرين إلى أربعة وعشرين فالواجب أربع شياه. لاحظ معي الآن نحن نزكي الإبل، لكن لا نخرج من الإبل وإنما نخرج من الغنم، فمن عنده من 5 إلى 9 يخرج شاتا، من 10 إلى 14 يخرج شاتين، من 15 إلى 19 يخرج 3 شياه، من 20 إلى 24 يخرج 4 شياه. فإذا وصلت إلى 25 فحينئذ يخرج بنت مخاض. بنت مخاض ناقة عمرها سنة كاملة، تمت لها سنة، تمت لها سنة. طبعا قاعدة في الزكاة أن السن تحديدي، لما نقول سنة يعني سنة كاملة لا ينقص منها يوم أو يومين، ليس تقريبيا. فمن 25 الذي عنده 25 من الإبل يجب عليها أن يخرج بنت مخاض. لو عنده 26 27 إلى 35 يخرج بنت مخاض. من عنده 25، نفترض أن زيدا من الناس عنده 25 يخرج بنت مخاض، أن عمرا من الناس عنده 35 يخرج بنت مخاض. وقلت لك بنت المخاض لها أو تم لها سنة، فإذا بلغت 36 وجب عليه أن يخرج بنت لبون. وبنت لبون ناقة تم لها سنتان، تم لها سنتان، من 36 إلى 45، من 36 إلى 45 يخرج بنت لبون. فإذا وصلنا إلى 46 فإنه يخرج حقة، والحقة ناقة عمرها 3 سنوات. من 46 47 48 49 50، من 50 إلى 60 يخرج حقة. زيد عنده 46، عمر عنده 60، زيد يخرج حقة وعمر يخرج حقة. فإذا بلغت 61 فإنه يخرج جذعة، والجذعة ما تم لها 4 سنوات إلى 75. طبعا دليل الأنصبة هذا ثابت في صحيح البخاري، وهذا ليس محل يعني خلاف أو اجتهاد بين الفقهاء، هذا أمر يحفظ ويفعل يمتثل كما هو، ليس محل اجتهاد. فإذا بلغت 76 إلى 90 فالواجب بنتا لبون، ثم من 91 إلى 120 الواجب حقة، ثم من 121 إلى 129 الواجب 3 بنات لبون. فإذا بلغت 130 فالواجب حقة وبنتا لبون، حقة وبنتا لبون. بعد ذلك تأتي عندنا قاعدة، القاعدة تقول بعد 130 عندنا قاعدة، تقول القاعدة كل 40 فيها بنت لبون، وكل 50 فيها حقة. يعني الآن 140 تساوي 40 زائد 50 زائد 50، 40 هذه فيها بنت لبون، 50 فيها حقتان. إذن الواجب كم؟ الواجب في 140 نقول بنت لبون وحقتان، بنت لبون وحقتان، 40 زائد 50 زائد 50. في 150 كم الواجب؟ في 150 لا أدري إيه هذا، في 150 كم الواجب؟ الواجب ننظر 50 زائد 50 زائد 50، 50 قلنا فيها إيش؟ فيها حقة. إذن 50 و50 و50 بيكون عندنا كم؟ 3 حقاق. في 160 نقول 40 زائد 40 زائد 40 زائد 40، الواجب 4 بنات لبون. في 170 ننظر، 170 نقول 40 زائد 50 زائد 50، أربعين زائد أربعين زائد أربعين زائد خمسين، هكذا. إذن الواجب بنت لبون بنت لبون بنت لبون، 3 بنات لبون زائد حقة. 180 يساوي 40 زائد 40 زائد 50 زائد 50. بنتا لبون وحقتان. 190 يساوي 40 زائد 50 زائد 50 زائد 50. بنت لبون زائد 3 حقاق 200. لو أن شخصا عنده 200 من الإبل، نقول إما أن تقول 40 زائد 40 زائد 40 زائد 40 زائد 40 فيكون كم؟ 5 بنات لبون، أو 50 زائد 50 زائد 50 زائد 50 أو 4 حقاق، إما هذا وإما هذا. طيب نفترض مثلا، هذا غير موجود في الكتاب لكن إضافة، نفترض أن زيدا عنده 200 من الإبل، فنقول عنده 200 من الإبل، الواجب عليه إما خمس بنات لبون أو أربع حقاق. نفترض أن عنده في إبله يوجد هذا ويوجد هذا. نقول إذا كان يوجد 5 بنات لبون وأربع حقاق فإننا نأخذ ما هو أنفع للمستحقين. ما هو الأنفع للمستحقين؟ إذا كان الأنفع للمستحقين 5 بنات لبون نأخذ 5 بنات لبون، وإذا كان الأنفع للمستحقين 4 حقاق فإننا نأخذ من ماله أو من إبله 4 حقاق. إذا يوجد النوعان في ماله فإننا نأخذ منه الأنفع للمستحقين، وإذا كان لا يوجد إلا نوع واحد فقط فإننا نأخذ الموجود. يعني مثلا إذا كان يوجد عنده 4 حقاق لكن بنات اللبون لا يصل إلى 5، أو عنده 5 بنات لبون لكن ليس عنده 4 حقاق، فإننا نأخذ الموجود. هذه الحالة الثانية. إذن الحالة الأولى إذا وجد النوعان نأخذ الأنفع للمستحقين. الحالة الثانية إذا وجدنا أحد النوعين فإننا نأخذ الموجود فقط. الحالة الثالثة إذا لم نجد واحدا من النوعين فإنه يجب عليه أن يحصل أحد النوعين، يعني يذهب إلى السوق مثلا ويشتري، إما يشتري 4 حقاق أو يشتري 5 بنات لبون مثلا، يجب عليه أن يحصل أحد النوعين حتى ولو كان ليس هو الأنفع للمستحقين. إذن هذه 3 حالات. طبعا هذه معلومة غير موجودة في الكتاب، فقط هذه زيادة طلاب الملازمة ليست واجبة عليكم، وإنما ذكرتها لتستفيدوا أكثر وليستفيد غيركم. إذن هذا بارك الله فيكم بالنسبة لزكاة الإبل. بالنسبة لزكاة البقر نقول بالنسبة لزكاة البقر من واحد الذي عنده بقرة واحدة إلى 29 بقرة لا يجب عليه شيء، فأول نصاب البقر 30. فإذا كانت البقر 30 وانطبقت عليها الشروط السابقة، الحول وأن تكون سائمة وأن لا تكون عاملة، فحينئذ تجب زكاتها، وزكاتها تبيع، والتبيع ما تم له سنة، ذكر ما تم له سنة، عجل تم له سنة. فإذا بلغت 40 يعني من 30 إلى 39 الواجب تبيع، فإذا بلغت 40 إلى 59 تمام فالواجب مسنة. لاحظ معي عندما أقول لك مثلا من 40 إلى 59 الفارق 19، هذا الذي يكون في الوسط ما بين 40 59 مثلا، هنا ما بين 91 و 120 هذا الفارق. يعني مثلا لو سألك شخص أنا عندي 100 من الإبل كم الزكاة؟ تقول زكاتك الواجب عليك أن تخرج حقتين، الواجب عليك أن تخرج حقتين. طيب هذا الذي بين 91 و 120، بين 76 و 90، بين 30 و 39، بين 40 و 59، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى وقص، يسمى وقص، جمعه أوقاص، والأوقاص هذه لا زكاة فيها، عفى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نقول إذا بلغت البقر 40 فالواجب عليك أن تخرج مسنة، والمسنة بقرة تم لها سنة. فإذا بلغت 60 فالواجب عليك أن تخرج تبيعين، فإذا بلغت 70 فالواجب عليك أن تخرج تبيعا ومسنة. لاحظ معي أن الضابط في هذا بعد أن تبلغ 60 الضابط أن كل 30 من البقر تخرج تبيع، كل 40 من البقر تخرج مسنة. إذا كان 30 تخرج تبيع، إذا كان 40 تخرج مسنة. لذلك أقول لك انظر مثلا 80 تساوي 40 زائد 40، إذا كم الواجب؟ الواجب في 80 مسنتان، الواجب في 80 مسنتان، 40 زائد 40، 90 30 زائد 30 زائد 30، الواجب في 90 ثلاثة أتبعة، ثلاثة أتبعة، هكذا الجمع، ثلاثة أتبعة، 100 تساوي 30 زائد 30 زائد 40، 30 زائد 30 زائد 40، يعني تبيعان مسنة، تبيعان ومسنة، 110 تساوي 30 زائد 40 زائد 40، يعني تبيع ومسنتان، 120 إما أن تقول 30 زائد 30 زائد 30 زائد 30 فيكون 4 أتبعة، أو 40 زائد 40 زائد 40 فيكون 3 مسنات، إما هذا وإما هذا. بالقاعدة السابقة إذا كان في مال المزكي يوجد النوعان فالواجب الأنفع للمستحقين، وإذا كان يوجد نوع واحد أحد النوعين فالموجود نأخذه، وإذا كان لا يوجد لا هذا ولا ذا فإنه يجب عليه أن يحصل أحد النوعين، لكن لا يتعين عليه أن يحصل الأنفع للمستحقين. هذا بارك الله فيكم بالنسبة لزكاة البقر. بالنسبة لزكاة الغنم نقول أول نصاب الغنم 40، فما كان دون 40 من ملك من الغنم أقل من 40 لا زكاة عليه، إنما تجب عليه الزكاة إذا بلغت الغنم 40. فإذا بلغت 40 فالواجب شاة من 40 إلى 120، يعني زيد يقول لك زيد أنا عندي 60 كم الواجب علي؟ نقول الواجب أن تخرج شاة. يقول عمرو وأنا عندي 80 كم الواجب علي؟ 80 تقع بين 40 و 120، أنا عندي 80 نقول الواجب أن تخرج شاة. يقول خالد أنا عندي 100 نقول يجب عليك أن تخرج شاة. يقول سعيد أنا عندي 110 نقول يجب عليك أن تخرج شاة. يقول سالم أنا عندي 120 نقول يجب عليك أن تخرج شاة. إذا ما بين 40 إلى 120 الواجب فيه شاة. فإذا بلغت 121 هذا خطأ، فإذا بلغت 121 فالواجب شاتان، فالواجب شاتان إلى 200 الواجب حينئذ شاتان. ثم 201 إذا بلغت 201 فالواجب ثلاث شياه، من 201 إلى 399، وهذا أكبر وقص في الزكاة، من 201 إلى 399 أكبر وقص في الزكاة، فالواجب ثلاث شياه. ثم بعد ذلك القاعدة تقول في كل مئة شاة، أي كل مئة تجب فيها شاة زائدة، فمثلا في 400 أربع شياه، في 500 خمس شياه، في 600 ست شياه. يسأل شخص يقول على سبيل المثال أنا عندي 650 شاة كم الزكاة؟ نقول الزكاة ست شياه. يسأل شخص آخر أنا عندي 470 رأس من الغنم كم الزكاة؟ نقول أربع شياه. يقول شخص أنا عندي 930 من الغنم كم الزكاة؟ نقول الزكاة حينئذ ستكون تسع شياه. إذن بارك الله فيكم، هذا شرح لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى والشارح رحمه الله تعالى في هذا الموضع فيما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام. نقف هنا، أرجو أن تكونوا فهمتم هذا، وإن شاء الله عز وجل في الدرس القادم نأخذ زكاة النقدين وزكاة المعشرات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعتذر عن قلة الإمكانيات هذا الموجود الذي أستطيع أن أشرح الدرس من خلاله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.